ونحن وصلى عليه. Шлейл Эбе бросовки стасите Эрен паси أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحداها وصرت لما وسيطا لدى الآب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها أصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم به علينا يا سيدنا طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس الموت صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح في الحكم من موهبتك غير الماء السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. قبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا. Oh. مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرء غير المحوى غير المبتدأ الأبدي غير الزمني الذي لا يحد غير المفحوص غير المتحول خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئيين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا أيها الجلوس قفوا أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفتر ونبارك عظمات آتك وإلى الشرق انظروا أنت هو القيام حولك الشاروبيم والسرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تذبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون قائلين قدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك من أجل تعطفاتك الجديدة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوضا شيئا من أعمالي كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن أكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قضية الماء أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال كأبن حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أسرقت للضالين وغير العارفين أنت الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني أريتني القيام من سقطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أذلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد أريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعاطفك احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصياط وخديك أهملتهما للاط لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصى آه كنت إلى ذبحي مثل حمل حتى إلى صليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيتي بقبرك أصعدت باكورتي إلى السماء أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله بإرادتك وسلطانك وحدك أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت وبركت أدركتهم. وقدستهم. قسمته وأعطيته لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. هكذا أيضا بعد أن أكل وأخذت كأسا ومزجت من ثمرة الكرمة والماء وشكرت. آمين. وباركتها. وقدستهم. وأعطيت أيضا لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. الآن يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكر نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوي مجدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا للحمل كلمة الله الخبز تجعله جسدا مقدسا لك وهذه الكاس أيضا دما كريما لعهدك الجديد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة تضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم عطيبا للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين الشيوخ قويهم والذين في الحداثة يدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقذ افتراقات الكنيسة هل تعاظم أهل البدع ونحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية أبوه هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين في أول نذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنباشي نودا الثالث وأخوي الروحيين البطريرك الأنطاكي ماري أغناطيو زكا الأول والبطريرك الأريتري أبونا فيلبس الأول. صلوا من أجل رئيس كانت نبينا البابا المعظم الأنباشي نودا الثالث بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخويه في الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الإنطاكي ماري إغناطيوس وأبينا البطريرك الأريتري أبونا فيلبس الأول وشركائهما في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف الأرثوذكسيين. الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام وذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبوزياكونيين والسبر وتاب كنيستي إلا كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نازي وسائر المدن والقرى والجزائر والأديرة. الساكنين في أبيمان إلا تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركا. اطلبوا عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلى هنا لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على قبلتي التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. اصعدا كمقدارك نعمتك فرح وجه الأرض يرواح حرث وتكثر أثمار وعدا للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما ليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا أن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تسكن جميع القديسين الذين أرجوك منذ البدء، أبينا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس طفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا دابيلفم، والقديس ثيودوسيوس، والقديس ثيوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أريوس الصانع العجائب، والقديس أريغونيوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا، والمائة والخمسين بالقسطنطينية، والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا، والثلاثة أنبا مقرات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يونس القموس، أبانا أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا بابولا طمي وحسقيال تلميذ، وسيدي لوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيات، والقوي القديس أنبا موسى أحنس كام القس، أبانا أنبا يتدرس القموس، أبانا بابا خوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويصة تلميذه، وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسهلات وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا ولي وكل أحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا وليس في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر نفوس عبيدك الإيغمانوس إبراهيم لوقا والقموس مرقس إبراهيم ومنير يوسف إسحاق حنا كامل يوسف عدوس توما يونان فرج إبون أديب نادر جورج فيئة يعقوب سامي رفائيل نرجس توفيق مكرم تدرس صليب عجيبي سوزان قزمان جميل جرجس مارجريت أنطون جبران أنطون سلطان أخوري جيلياس حليم جورجينوز هندراوس وأدوار جورجين وعبدك بطرس باقي وسامح سدهم وليدة تدرس وأنجيل ناجي نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك الى التمام. واهدينا إلى ملكوتك لكي بابك أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم. أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار الإلهية الغير المائتة. الجسد المقدس بجسدك المقدس والدم الكريم اللذان لمسيح ضابط الكل الرب إلهنا. يا رب السلام لجميعكم. أيها السيد الرب إلهنا الخالق غير المرئي غير المحوى غير المتحول غير المفحوص الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد يسوع المسيح الكلمة الذاتي الكائن في حضنه الأبوي كل حين أتى وحل في الحشى البتولي غير الدنس ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة. إذ الملائكة تسبحه وأجناد السماوات ترتل له صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس رب الجنود السماء والأرض مملوءتان من مجدك لا قدان. هكذا أيضا نحن الضعفاء اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر، لكي بقلب طاهر نسبحك معه مع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي، نرفع عيوننا إلى فوق إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا احن رؤوسكم خطاياي الكثيرة، وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك. من أجل خطاياي الخاصة ونجسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس. اللهم حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر رديء. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحد. اذكر يا رب رئيس كهنتنا. اذكر يا رب. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. نستحقا ومع روحك ننصت بخوف من الله. امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب. فجيتي Samagis phlogitos kyrios Jesus Christos Iotewagias mosebnev magion Amin. irne pasim. Somagyon keimatim yonalitinuni so Christo teo imun. Amin. Malitinoni so Christo yoto teo imun. Amin. جسد ودمع عمانويل لنا دوى بالحقيقة. آمين. اعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.